إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ المفتي الأسبق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد حوت هذه الدروس مجالس في العقيدة وفي العبادة والمعاملة والأدب بأسلوب سهل سلس يسير يفهمه كل أحد، وفي متناول طالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي، وهذه نسخ لمن ينوي الاستمرار ولمن لا ينوي الاستمرار. تفضل يا شيخ، الدرس الخامس والسادس معا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالدروس المهمة لعامة الأمة، قال رحمه الله: الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الدرس السادس شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. قال رحمني الله وإياكم والمسلمين أجمعين: الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان. الإحسان من أعظم العبادات وأجل الطاعات إلى رب الأرض والسماوات، والإحسان في اللغة ضد الإساءة. أحسن فلان إذا قدم خيره إلى غيره ولم يسئ. والمراد بالإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل المشهور، وهو حديث صحيح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان يكون بالأقوال والأعمال، وهل هذه العبادة عبادة الإحسان من أعظم ما ينمي مراقبة الله تبارك وتعالى، ويربط العبد بربه، ويحمله على الإحسان الظاهر. هذا الإحسان الباطن، وهو أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يقوي جانب المراقبة، وهو سبيل الإحسان الظاهر في الأقوال والأعمال. وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، حديث جبريل بعد تعريف الإيمان والإسلام، ثم بين هذه الدرجة العالية العظيمة الرفيعة في كل ما يأتي المؤمن ويذر من العبادات الظاهرة والباطنة: أن تعبد الله كأنك تراه. وقد ورد في الحديث الصحيح الآخر المخرج في الصحيح: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما يقف أحدنا بين يدي ربه في الصلاة على وجه الخصوص، يجب أن يتمثل هذه العبادة العظيمة، وأن يتدرب على القيام بها، وهو أنه يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وكأنه يرى الله، كأنه يرى الله، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، وهو من عقائد المسلمين، عقائد أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، كما قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون، أي لا تتزاحمون، لا يزحم بعضكم بعضا. وأما في الدنيا فلا يمكن رؤية الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد قال: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر الصحيح: هل رأيت ربك؟ يعنون ليلة الإسراء والمعراج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نور أن أراه. ولما سأل موسى الكليم ما الرؤية، قال الله تبارك وتعالى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ولا يمكن أن ترى الله عز وجل في الدنيا، فإن الله عز وجل يراك ويسمع سرك ونجواك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذه الرتبة تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى صبر ومصابرة. وإذا تمكنت هذه العبادة من قلب المؤمن فإنه سيفلح وينجح، ستؤدي به هذه العبادة إلى الإحسان في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة. وقد رغب الله تبارك وتعالى في الإحسان، فبين الله تبارك وتعالى أن من أحسن فإن الله عز وجل سيحسن إليه، كما قال الله عز في علاه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن فضائل الإحسان أن العبد ينال بالإحسان معية الرحيم الرحمن، وهي معية خاصة للمؤمنين وعلى وجه الخصوص للمحسنين، كما قال رب العالمين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبالإحسان ينال العبد محبة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأعظم الدين الذي يدين به العبد لرب العالمين الاستسلام لله مع الإحسان. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أسلم يعني استسلم، وهذا حقيقة معنى الإسلام. انتبه لهذه الكلمة، الإسلام ليست هي مجرد النسبة، ولكن حقيقة الإسلام هي الاستسلام الكامل لله رب العالمين لا شريك له باطنا وظاهرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتكفل الله تبارك وتعالى بأنه لا يضيع أجر المحسنين، قال الله تبارك وتعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وهذا يدل على أن المتقين والأتقياء أول وفي رأس المتقين والأتقياء المحسنون. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بدأ الله تبارك وتعالى بذكر المتقين، وذكر أبرز صفاتهم، فقال جل جلاله: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والمؤمن يجاهد نفسه على أن يبلغ هذه الدرجة، نعم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويؤدي الشعائر الظاهرة في الإسلام، وكل ذلك يحدوه في كل ذلك مراقبة الله تبارك وتعالى، وحاديه في ذلك الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. قال رحمه الله: الدرس السادس: شروط الصلاة، وهي تسعة شروط الصلاة. الشرط تقدم، وهذه الشروط تقدم ذكرها في كتاب الطهارة أثناء شرحنا لمنظومة السبل السوية فيما يتعلق بكتاب الطهارة، لكن ها هنا يذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا من فقهه، لأنه وسم هذه الرسالة الدروس المهمة لعامة الأمة. عامة الأمة فيهم مثقفون وفيهم جاهلون وفيهم متعلمون وفيهم أميون وفيهم علماء وفيهم مصلحون ودعاة، فالمصلح والداعية إذا حل بأرض قوم فإنه يخاطبهم بالذي يعرفون، كما ورد في الأثر الصحيح: حدث الناس بما يعرفون. تطبيق هذا، تطبيق وفهم هذا الأثر من هذه الرسالة ومن مثيلاتها: حدث الناس بما يعرفون. ففي البادية والحاضرة وفي القرى والهجر إن حدثت الناس بهذه الرسالة وبمحتوياتها ويسرت وبسطت فإنها تبلغ عقولهم وتصل إلى قلوبهم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الدرس السادس: شروط الصلاة، وهي تسعة. الشرط مر بنا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة للصلاة، إذا انعدمت الطهارة لم تصح الصلاة، لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة الصلاة، إذا لم يكن قد حان وقت الصلاة لا يلزم من الوضوء أو الطهارة الصلاة. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هنا مع وجود طلاب العلم يذكر أحدنا القاعدة ويمثل لها: عندما تكون في قرية أو بادية تخاطب الناس بما يعرفون، تقول: إذا لم يتوضأ أحدكم لا تصح صلاته. هذا يفهمه حتى من لا يعرف ذكر اسمه ولا يعرف الحروف الهجائية. وهذا من باب فقه هذا الأثر: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والأثر الآخر: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال: وهي تسعة: الإسلام إدراكها وفهمها وحفظها الآن وأنت جالس، ما يحتاج الأمر إلى أن ترجع وأن تكتب وأن تحفظ. شروط الصلاة تسعة. يقول: الإسلام، والإسلام فلا يقبل، لا تقبل الصلاة من الكافر، لأن أعمال الكافر غير مقبولة، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. والكافر كما تقدم معنا في شرح كتاب الشريعة إما كافر كفر أكبر، وإما كفر أيضا أكبر ولكنه كفر ردة، كترك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العقل وضده الجنون، والمجنون غير مكلف، كما ورد في حديث أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون، وفي لفظ أبي داود المعتوه، والمعتوه هذه في لهجة بعض الناس من العرب، وهي كلمة عربية صحيحة، والمجنون أو المعتوه حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والصغير حتى يبلغ. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرط العقل لصحة الصلاة، وهذه هي الشروط، شروط صحة. لكن نعم، والتمييز، والمراد بالتمييز كما قال العلماء المميز هو الصبي الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، أو الذي يفرق بين الأمور وبين الأشياء، يفرق بين البقرة والحمار، أكرم الله السامعين. وقد قيد وضبط سن التمييز جمهور العلماء والفقهاء بالسابعة، واستأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود. قال: ورفع الحدث، والمقصود برفع الحدث هو الطهارة، فلا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة محدث حتى يتوضأ، لما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور بضمتين. والمراد بالطهور عملية الوضوء أو عملية التطهر، والطهور هو الماء الذي يتطهر به. وقد تقدم التفصيل والشرح والبيان عند قول صاحب السبل السوية لفقه السنن المروية، ها إيش قال في الطهور: طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان، طهورنا شطر من الإيمان مكفر صغائر العصيان. والطهارة من الحدث تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث الأصغر وهو الوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وهو الغسل. وموجبات الغسل كما تقدم: خروج المني دفقا بلذة من جماع أو بغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما رواه مسلم في صحيحه: إنما الماء من الماء. وكذا الوطء في فرج، كما في حديث مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. أنزل أم لم ينزل. والموت كما مر بنا في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن وقصته الدابة فمات في حجته: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. والغسل وكذا الحيض والنفاس. الغسل نوعان: غسل كامل وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد من حديث عائشة في الصحيحين وغير عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الموضع، ثم غسل فرجه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك توضأ، ثم أخذ حفنة من ماء فسكبها على شعره، أراقها على شعره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم غسل شقه الأيمن، ثم غسل شقه الأيسر. وهناك غسل دون هذا يسمى بالغسل المجزئ، وهو مجرد أن يريق الإنسان على جسده الماء بدءا من أصول شعر رأسه إلى أخمص قدميه مع المضمضة والاستنشاق، هذا غسل مجزئ. أما الغسل الذي يثاب الإنسان عليه ثوابا كاملا فهو الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطائف أنني حضرت مجلس أحد شيوخنا وهو الشيخ أحد علماء الأزهر القدماء، توفي رحمه الله، وهو الشيخ محمد نجيب المطيعي، أو محمد بخيت أو نجيب المطيعي صاحب تكملة المجموع. جاءه رجل يشتم منه رائحة الدخان، وكله مخالفات، يعني تحصي أي شيء في المخالفات، مخالفة في لحيته، مخالفة في ثوبه، مخالفة في تختمه للذهب. فقال له: يا شيخ، أنا أريد وصفا دقيقا لكيفية الاغتسال. فالشيخ كان قد أصيب بالسرطان في آخر عمره رحمه الله تعالى، فضاق ذرعا بالسائل، يعني يسأل عن أمور هي إلى الاستحباب أقرب منها إلى الوجوب، ويترك من السنن الواجبة ما لا عدد له. فقال له: يا ابني، كده باللغة المصرية، قال له: يا ابني افتح الدش واجلس تحته، افتح الدش واجلس تحته، في أمور أعظم من هذا. وهذا بلا ريب أنه من فقه الأولويات. تجد بعض الناس يسأل عن أمور دقيقة من المباحات والمستحبات، ويرتكب عظائم الأمور، ومنها ترك الواجبات، ومنها ترك الواجبات. يعني يقول مثلا، يعني يقض مضجعه، يقول: لو وجدت شيئا وما التقطته من المسجد، لو وجدت أذى وما التقطته من المسجد، أنا أكون آثما ويحزن أشد الحزن. وهذا جزاء الله خير، شيء طيب، هذا من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. لكن فيما هو أعظم من ذلك، إذا رأى مصليا يصلي يمر بين يدي المصلي، وإذا دافعه دافعه حتى يمر رغما عن المصلي بين يديه. يا أخي، هذا حرام، حرام أنت تسأل عن المستحب، تسأل عن أمر مستحب كإماطة الأذى والأذية عن بيوت الله. وأما الاقتحام والمرور بين أيدي المصلين فإنه لا يعبأ به ولا يسأل عنه، بل ويغضب إذا منعه مانع من أن يمر بين يديه. وهذا مثله كمثل الخوارج، أولئك الخوارج يسألون عن دم الذبابة، ما حكم دم الذبابة والبعوضة، ولا يسألون عن دماء المسلمين حين يقتلونهم ويزهقون دماءهم وأرواحهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وإزالة النجاسة. والنجاسة قد تكون نجاسة مغلظة، كمثل ولوغ الكلب في الإناء. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤر الكلب ونجاسته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وأما دون ذلك فسائر النجاسات، سائر النجاسات كالبول، فمن وجد بولة في المسجد إن كان ترابيا تعين مكاثرته بالماء، وأما إن كان متيبسا متحجرا كشأن هذه البلاطات الموجودة فإن المكاثرة بالماء تؤدي إلى زيادة النجاسة وانتشارها، فلا بد من التجفيف، ولا بد من إزالة عين النجاسة، لا بد من التجفيف ولا بد من إزالة عين النجاسة. قال: وستر العورة، أي من شروط الصلاة ستر العورة، أن يستر المصلي عورته، فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الفقهاء ومنهم النووي، وانتبه لهذه المسألة، قال الفقهاء ومنهم النووي: ومن كمال أخذ الزينة المأمور بها أن يغطي الإنسان رأسه في الصلاة، أن يغطي الإنسان رأسه في الصلاة، ولكن ليس إلى درجة البطلان، أن يغطي رأسه في الصلاة ولكن ليس إلى درجة البطلان كما يقول بعض الفقهاء، وهو رأي لبعض المتمذهبة وبعض الفقهاء، حتى إن أتباعهم لا يمكن أن يصلي أحدهم حتى يغطي رأسه. ولذلك تجد في مساجدهم أو عند أبواب مساجدهم تجد القبعات قد وضعت عند باب المسجد، فمن لم يلبس قبعة ومن لم يغط رأسه يأخذ ولو في أثناء الصلاة ثم يرد. ولكن الصواب في هذا لورود أحاديث ليست بالقليلة، أن العبد، أن المصلي لو أراد أن يصلي التطوع أحيانا حاسرا عن رأسه فلا حرج، ولكن بلا ريب أن تغطية الرأس هو شعار للمسلمين، وكم من العلماء نبهوا على هذا فقالوا إن من آثار الاستعمار على المسلمين وفي مجتمعاتهم أنهم جردوا كثيرا من المسلمين عن تغطية رؤوسهم، فصاروا أثناء سيرهم وجلوسهم وقيامهم وصلاتهم صار جمهور المسلمين لا يغطون رؤوسهم، فانتبه لهذا لأن فيه وجها من وجوه التشبه. ستر العورة من شروط الصلاة، وحد العورة كما مر بنا من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. ومن الأدلة على هذا ما رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والحديث صحيح. والمراد بالحائض من بلغت سن المحيض، المراد بالحائض من بلغت سن المحيض، الحائض البالغ من بلغت سن المحيض. نعم. قال ودخول الوقت، لأن الله تبارك وتعالى أوجب ذلك في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وللصلوات أوقات لا يحل لأحد أن يتقدم عنها ولا أن يتأخر عنها حتى يخرج وقتها، وقد حددت في أحاديث كثيرة، ومن أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، رواه مسلم. ونبهت في حينها على الشوشرة التي وقعت بتقدم وقت صلاة الفجر في بعض التقاويم المطبوعة، وأن العلماء قد أقروا بهذا، ولذلك التأخر في أداء ركعتي الفجر بعد الأذان بفترة هو مقتضى الانضباط والحرص مع وجود تقدم وقت الفجر في بعض التقاويم كطبعة قديمة من تقويم أم القرى، ولكن المسؤولين عن إعداد هذا التقويم وعدوا بتصويب هذا الخطأ، فلو تأخر المؤذن عن هذا الوقت قليلا وكذا من يؤدي ركعتي الفجر فهو الأولى والأحوط والأورع، وهو عين إصابة السنة إن شاء الله. ونبهت على أمر مهم، وهو أن المتعبين وكذا ما يتعلق بالصيام، الصيام يتعلق بالأذان، المؤذن الأحوط له أن يتأخر قليلا، الأحوط له أن يتأخر قليلا، وبعض الناس قد تسمعونهم من الفضلاء ومن المشهورين قد ينكر هذه المسألة ويقول هذا تخبيط، هذا كذب، هذا ليس بصحيح. يا أخي، جل كبار العلماء وجل المجامع الفقهية وكثير من المسؤولين عن تقويم أم القرى وإعداد التقاويم أقروا بهذا، وهذا مثل قضية توسعة الصفا والمروة، يعني ما اجتمع عليه العلماء والفقهاء في هذا الزمان بلا ريب أنه أقرب ما يكون وأشبه ما يكون بما يعبر عنه في الزمان القديم وعلى عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مسألة مجمع عليها أو متفق عليها، مجمع عليها أو متفق عليها. نعم. واستقبال القبلة، لأن الله عز وجل أوجب ذلك بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري ومسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. فإذا كنت في المسجد الحرام يتعين عليك أن تستقبل عين القبلة، أن تستقبل عين القبلة، فإذا كنت آفاقيا أو في بلدان بعيدة فتستقبل جهة القبلة، تستقبل جهة القبلة. وأخيرا النية، وإن كان من حقها التقديم، فالنية محلها القلب وهي أصل كل عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر وهو أول حديث من صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، والنية معدودة شرطا، بل هي معدودة ركنا في كل عبادة من العبادات، هي ركن في كل عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، فلا قبول ولا رفع لتلك العبادة ولا لتلك الطاعة إلا بوجود نية، فلا يمكن أن يرفع ذلك العمل إلا بوجود نية، ولب النية الإخلاص لله تبارك وتعالى في أداء تلك العبادة، كما أوجب الباري ذلك بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله. كم هي شروط الصلاة؟ من يسرد لي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة 9. بسم الله. شروط الصلاة 9. نعم، وارفع صوتك، ارفع صوتك، أنا ماني سامع، انتبه له يا ناصر. نعم، الإسلام، دخول الوقت ذكره. طيب، ما معنى الشرط عند علماء الأصول؟ ما معنى الشرط عند علماء الأصول مع التمثيل؟ وكيف هو الأسلوب الأنجح والأنجع عندما تبلغ من هو في المدن مثقف في المدينة، في أي مدينة من المدن، ومن هو في البادية لا يعرف شيئا؟ هذه 3 أسئلة: ما هو الشرط؟ ما مثاله؟ وما هو الأسلوب الأمثل لتبليغ حضري وبدوي؟ ها، 3 أسئلة متتالية: تعريف الشرط، مثاله، الأسلوب الأمثل والأيسر لتبليغ بدوي وحضري. نعم، بسم الله. وجود ولا عدم. المثال، مثالها الطهارة. ما هو الأسلوب الأسلم والأسهل لبدوي وحضري؟ البدوي ايش تقول له؟ تقول له ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم، ها، اي نعم، تقول له الوضوء، اذا ما توضيت ما في صلاة، اذا ما توضيت صلاتك باطلة. واللي يعيش في المدن وعنده شيء من الثقافة والعلم ايش تقول له؟ تقول له: قال علماء الأصول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم. تشرح لنفسك وتشرح له، ثم بعد ذلك تمثل له وتذكر له وجه المطابقة.